بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقرأ في التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ محمد بن أحمد الكلب الأندلسي رحمه الله بن جزي. كنا قد وقفنا على قوله: ولكل وجهة هو موليها. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى: قوله ولكل أي لكل أحد أو لكل طائفة، وقوله وجهة أي جهة، ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان، وقيل إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس. وقوله هو موليها أي موليها وجهه، وقرئ مولاها أي والله، أي والله الله إليها. والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة. وقوله فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة. وقوله يأتي بكم الله أي يبعثكم من قبور، أي يبعثكم من قبوركم. يقول الله جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. يقول مفسر رحمه الله: ولكل أي لكل أحد أو كل طائفة أو كل أمة، كما قال جماعة من المفسرين. فلكل أحد أي لكل شخص منفرد، أو لكل طائفة يعني جماعة، ومنهم الأمم. وجهة جهة، وجهة فسرها بالجهة، وهي ما يقصده الإنسان من المواضع، فالوجهة هي ما يقصد من المواضع. قال رحمه الله: ولم تحذف الواو في قوله وجهة لأنه ظرف مكان. هذا تعليل لعدم حذف الواو، لأن فعله إذا كان فاؤه واوا تحذف، مثل وعدة وعدة، مثل وعدة عدة حذفت الواو. وسبب عدم حذف الواو هنا لأنه ظرف مكان، بخلاف ما إذا كان مصدرا، فإذا كان مصدرا فإنه يحذف، أما إذا كان ظرف مكان فإنه لا يحذف. وقيل إنه مصدر، هذا قول آخر في قوله وجهة ثبتت فيه الواو على غير القياس، والذي يظهر أن المعنيين يصلحان للآية. فوجهة موضع يقصد ووجهة جهة تطلب وترغب وتكون غاية للقاصد. والمقصود من هذا أن لكل أمة ولكل طائفة ولكل فرد قصد وجهة يقصدها، فإن كان المقصود بالجهة موضع العبادة وموضع الاستقبال فإن المقصود بقوله ولكل الأمم، إذ الأمم افترقت في جهات استقبالها. وإذا كان المقصود الأفراد كما قال لكل أحد، فالمقصود بذلك أن لكل أحد غاية ومقصود ومطلوب يسعى لإدراكه، ولكل وجهة هو موليها أي هو قاصدها، قال موليها جهة، وقرئ مولاها أي ولاه الله تعالى إياها مولاها، فسره بقوله ولاه الله إياها. وبهذا يعلم أن الجهات التي افترقت فيها الأمم هي مما اختصت بالأمم، والله جل وعلا يخص كل أمة بما شاء. فاليهود كانوا يستقبلون الصخرة، والنصارى كانوا يستقبلون المشرق، وإبراهيم وإسماعيل كانا يستقبلان البيت، وهذه الأمة جرت على ما جرى عليه إبراهيم من استقبال الكعبة. ويكون بهذا القبلة مختلفة باختلاف الأمم، وقيل بل القبلة واحدة، فجميع الأنبياء قبلتهم الكعبة، وإنما اختلفت الأمم بما أحدثت من بدع. يشير لهذا قوله جل وعلا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإنه يوحي بأن ذلك التفرق ليس من جهة التشريع، إنما من جهة التعنت الذي جرت عليه تلك الأمم، فكل أمة اختارت لنفسها جهة غير الجهة التي فرضها الله تعالى للأنبياء. وهذا القول وجيه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القبلة هي الكعبة لجميع الأنبياء، وإنما اختلفت الأمم باختلاف ما أحدثته من ابتداع وإحداث في الدين تفرقوا به، وليس هذا بغريب يعني، فإنه مما يبين ما كانت مما يجري على ما كانت عليه الأمم من الإحداثات. وعلى هذا يقول ولكل وجهة هو موليها، هو خبر عن الواقع وليس تشريعا، إنما أخبر الله تعالى بأن كل أمة تتجه إلى جهة، هذه الجهة إما أن تكون هي الجهة التي أمرها الله تعالى به، وإما أن تكون مما أحدثته واختارته لنفسها. قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، يقول فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة، فالخيرات هي الأعمال الصالحة، والاستباق المقصود به السبق، لكن جاء به بهذه الصيغة، ما قال فاسبقوا إنما قال فاستبقوا، تأكيد لمعنى المسابقة والمبادرة إلى الخيرات. والخيرات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه من الواجبات والفرائض، ومما شرعه من المستحبات والمندوبات، فكله من الخيرات التي ندبنا الله إلى المبادرة إليها والمسابقة. ومنه التوبة الصادقة، فإن الإنسان ينبغي له أن يبادر إليها قبل هادم اللذات وقبل حصول الفوات، فإن من الخيرات بل من أجلها وأعظمها التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقوله فاستبقوا الخيرات ندب إلى كل صالح من العمل ظاهر وباطن، واجب مستحب. يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذا تذكير بالمرجع والمآب، والتذكير بالمرجع والمآب فائدته إيش؟ الحث على المبادرة إلى العمل الصالح، لأن والتخفف من العمل السيء والتوبة إلى الله عز وجل، فإن الله إليه المرجع والمآب، وسيحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جميعا جميع الخلق من آدم إلى آخر نفس، وهذا لا يكون إلا بقدرة فائقة، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير، كما بدأنا أول خلق نعيده، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فالله على كل شيء قدير، إليه المصير سبحانه وبحمده. نعم. قوله فولي وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده، وقوله لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس، فإن أريد بالناس اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين، وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. قوله إلا الذين ظلموا، أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة، والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. وقوله ولأتم متعلق بمحذوف، أي فعلت ذلك لأتم، أو معطوف على لئلا يكون. طيب، قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية الأولى وهي قول ومن حيث خرجت فولي وجهك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخطاب الثاني في توليته إلى القبلة، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا الموضع الأول. ثم ذكر ذلك ثانيا في قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أعاده لتقرير ما بعده وتأكيد صحته وإبطال قول المعترضين، حيث قال وإنه، يعني هذا التحويل وهذا الاستقبال الذي أمرت به، للحق من ربك، للحق، الحق هو المطابق للواقع، والحق عندما يأتي من الحق يكون أولى بالاتباع، ولذا قال من ربك الحق جل في علاه، فهو الحق سبحانه وقوله الحق، فهذا تأكيد للمعنى، وأن هذا التحول ينبغي ألا يعترض عليه ولا يبالى بالمعترض عليه، وما الله بغافل عما تعملون، والخطاب في هذا لأمة الإسلام، وما الله بغافل عما تعملون، فهو محيط بأحوال الخلق، عالم بمن صدق واتبع ومن أعرض وتنكب. ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المؤلف قال فولي وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده، يعني هذا بيان لحكمة التكرار ثلاث مرات، إما أنه تأكيد أو ليناط به ما بعده، أي ليرتب عليه الكلام الذي يليه، ففي هذا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، التكرار هنا لتقرير أن هذا هو الحق وأنه الحق من ربك، ليناط أي ليعلق ويرتب عليه ما قبله، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة، هذا التكرار جاء به ليناط به ما بعده، وهذا أحد الأقوال في علة التكرار، وقيل غير ذلك، قيل أقوال أخرى للمفسرين، والله أعلم بأسرار كلامه. لكن لا شك أن ما ذكره المؤلف من الأوجه القوية، ذكر وجهين للتكرار، الوجه الأول إيش؟ التأكيد، والوجه الثاني ليرتب عليه ما بعده من كلام. طيب، وهناك أوجه أخرى كثيرة ذكرها أهل التفسير في تنويع الخطاب، أن الأول خطاب للنبي والثاني الخطاب للأمة، وقيل الخطاب الأول تقرير الحكم، والثاني خطاب النبي به، والثالث مواجهة الأمة به، وقيل غير هذا. على كل حال، قوله تعالى لئلا يكون للناس، أي لأجل ألا يكون للناس، والناس هنا ذكر في بيان من هم قولين، الأول أنهم اليهود، والثاني أنهم المشركون، وعلى كلا التفسيرين يكون الناس هنا إيش؟ عام أريد به الخصوص، عام لأن الناس لفظ عام يشمل كل البشر، فلما فسر باليهود كان من العام الذي أريد به الخصوص، وإذا فسر بالمشركين كان من العام الذي أريد به الخصوص، والصواب أن الناس هنا على عموم يشمل هؤلاء وأولئك وغيرهم، فهو على عمومه، وتفسيره باليهود أو بالمشركين وبيان وجه قامة الحجة عليهم إنما هو من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، وهذا كثير في القرآن، فيقال الناس هنا على عمومه، وهو شامل لكل من ذكر ممن تقام عليهم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون لهم برهان يحتجون به عليكم في إبطال دينكم ورد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على وجه العموم ميؤوس منه، بمعنى إغلاق الحجة على الخصم وتسليم الخصم بالبرهان والحجة التي جاء بها صاحب الحق ليس متاحا في كل الأحوال، ولذلك قال إلا الذين ظلموا، فهي لقطع الحجة، لكن استثنى من ذلك الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا، وذكر في الاستثناء هنا وجهين، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل قال إلا الذين ظلموا، أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة، والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، فهؤلاء مستثنون، لأن لا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا من الناس، فهؤلاء لا طمع في إيش؟ في قطع احتجاجهم، لأنهم مشغبون، ليس غرضهم إقامة الحق ولا طلب الهداية ولا الوصول إلى الخير، إنما غايتهم إبطال الحق والصد عن سبيل الله، وهؤلاء إلى سبيل إلى السلام منهم، فلا يعبأ بهم ولا يهتم لهم إلا الذين ظلموا، فهؤلاء ظالمون. هذا على أنه استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح. أما على القول الثاني قال ويحتمل الانقطاع، يعني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، ومعنى الانقطاع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن تقول جاء الرجال إلا زينب، زينب اسم امرأة، فهذا استثناء منقطع يسمونه منقطع، لماذا؟ لأنه ليس من جنس المستثنى منه، ويكون المعنى في الاستثناء المنقطع لكن زينب لم تأتي، فهنا على القول بأنه استثناء منقطع لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يعني لكن الذين ظلموا، أي على أن يكون الاستثناء ممن له حجة، بمعنى أن كل صاحب حجة تنقطع حجته بما شرعه الله تعالى من تحويل القبلة، لكن الذين لا حجة لهم وهم الظلمة فهؤلاء لا سبيل إلى إقناعهم أو إلى تسليمهم بصحة ما جاء من التحويل. فيكون هنا المستثنى خارج عن المستثنى منه في الوصف لا في الجنس، في الوصف لا في الجنس، فالجنس كله من الناس، والوصف الذي تخلف أن المستثنى منه هم الناس، هم الناس الذين لهم حجة، والمستثنى منه هم من له حجة من الناس، والمستثنى هو من لا حجة له وهم الذين ظلموا، فيكون هذا استثناء منقطعا. قال رحمه الله ولأتم، نعم في تفسير قول ولأتم قال منقطع متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم، وهو قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، أي من ظلم من الناس، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم أي لا تخافوهم. الخشية تطلق ويراد بها الخوف، لكن في الغالب الخشية إذا أطلقت في حق الله فهي خوف مشوب بتعظيم، وهذا الفرق بين خوف الله وخشيته. الخشية أخص من الخوف، إذ الخشية خوف مشوب مقرون بتعظيم، فلا يخشى إلا معظم، لكن تطلق الخشية ويراد بها الخوف، منه هذا الموضع قوله فلا تخشوهم أي لا تخافوهم، واخشوني أي وخافوني. وهذا تنبيه إلى أنه من لا حجة له لا يخاف منه، وأن الظالم مهما بلغ في ظلمه فلا يخاف منه، إذ الظلم يعثر صاحبه، الظلم يوقع صاحبه في سوء عمله، لابد أن يقع الظالم في سوء عمله، سواء كان ظلما في الحجة والبرهان أو كان ظلما في العمل والمعاملة، فلا بد أن يناله من ظلمه ما يكون عاقبة سيئة له، كما قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم، الواو هنا عطف وهي على وجهين، قول لأتم أي لأكمل، فالإتمام الإكمال، ولأتم نعمتي عليكم أي لأكملها. قال متعلق بمحذوف فيكون استئنافا، أي فعلت ذلك لأتم، فتكون الواو استئنافية ليست عاطفة، هذا على الوجه الأول، إذا كانت متعلقة بمحذوف فعلت ذلك أي حولت القبلة لأجل إيش؟ لأتم نعمتي عليكم، أو معطوف على لئلا يكون، معطوف على لئلا يكون، فيكون هنا قوله تعالى لئلا يكون تعليل للتحويل أيضا، فالمعنيان متقاربان، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، لعل في كلام الله جزم، أي ولتهتدوا فهي للتعليل وليس الاحتمال الحصول من عدمه، واضح؟ لعل تأتي الاحتمال الحصول من عدمه، لعل آتيك يعني احتمال أجي واحتمال، لكن في كلام الله هي لتعليل ما تقدم وليس لأجل الاحتمال، أي لأهديكم لعلكم تهتدون، أي لتهتدوا، لعلكم تهتدون أي لتهتدوا. والاهتداء هنا يشمل نوعي الهداية، هداية العلم والمعرفة وهي ما يسمى بهداية الإرشاد، وهداية التوفيق والعمل، وهي ما يسمى بهداية الإلهام والتوفيق، وكلاهما داخل في قوله لعلكم تهتدون. فإن قبول حكم الله مما يفتح للإنسان باب العلم والمعرفة، ويميز بذلك بين الحق والباطل، كما أن قبول حكم الله طريق العمل به، فإنه من لم يقبل حكم الله لا يعمل به. فقولوا لعلكم تهتدون أي رجاء ولأجل أن تحصل لكم الهداية بهذا التحويل، فالحمد لله الذي هدانا. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته. نعم، قوله كما أرسلنا متعلق بقوله ولأتم أو بقوله فاذكروني، والأول أظهر. طيب، قوله كما أرسلنا، كما يقول متعلق بقوله ولأتم، فيكون المعنى لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا، أي مثل ما أرسلنا، فأتم عليكم النعمة بتحويل القبلة مثل ما أتممت عليكم النعمة بأن أرسلت فيكم رسولا. واضح؟ هذا الوجه الأول متعلق بقوله لأتم، فيكون الله تعالى ذكر الإتمام النعمة بتحويل القبلة ونظرها ومثلها بالنعمة السابقة وهي إرسال الرسالة. هذا المعنى الأول. قال أو بقوله، وهو الأظهر الذي استظهره المؤلف رحمه الله. الثاني قال أو بقوله فاذكروني، يعني قوله فاذكروني كما أرسلنا، فاذكروني نعم فاذكروني أذكركم كما أرسلنا، فيكون هذا متعلق بلاحق، فيكون متقدم، يعني مثل ما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني. فذكره شكر له على إرساله الرسل، إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والآيات البينات والتزكية والتعليم للكتاب والحكمة وتعليم ما لم نعلم. فاذكروني كما أرسلنا، يعني يكون قوله فاذكروني مرتب على التذكير بالنعمة السابقة، فيذكر العبد ربه على نعمة على ما أرسله إليه من النعم، كما قال الله تعالى: ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا ذكر صورة من الذكر وهي التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم بتشريع الصيام وإيش والعمل به، أيوة ما وفق إليه من صيام هذا الشهر. قال تعالى كما أرسلنا فيكم، قال والأول أظهر لأنه الأقرب فيما يظهر، والأمر في هذا قريب، ويمكن أن يقال كلا المعنيين صحيح، سواء فسر بهذا أو بهذا كلاهما صحيح. نعم، قوله فاذكروني أذكركم، قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله فاذكروني أذكركم ذكره بالقلب وذكره باللسان وذكره بالجوارح، فيشمل جميع أوجه الذكر الواجب والمستحب. أذكركم جزاء الذكر، والفالجزاء من جنس العمل، وذكر الله لعبده إثابته، ذكر الله لعبده في دنياه بالتوفيق والتسديد والهداية والإرشاد، وفي الآخرة بإيش؟ بالإثابة وجزيل العطاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا.